أين كان للمرأة صداق حال على زوجها وكان زوجها مليئا غير مماطل زكته إذا قبضته لما مضى، وإن كان زوجها معسرا أو مماطلا لم يلقها صداقها فلا زكاة فيه إذا قبضته. يتكلم المؤلف رحمه الله عن الصداق إذا كان مؤخرا، أما إذا كان مقدما هذا لا يدخل في هذا الحديث. إذا كان صداق مؤخرا ويقادر على قبضه متى ما أرادته فهو بمنزلة ما في يدها تزكي كل عام. إذا كان زوجها مماطلا أو عاجزا عن دفع الصداق فهذا لا زكاة فيه لأن هذا غير مقدور عليه، ومتى ما قبضته تزكيه سنة واحدة على قول طائفة من العلماء. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تستقبل به حولا جديدا ولا زكاة عليه. وبعض الفقهاء فرق بين هذه الصورة وبين صورة فيما لو أقرضت رجلا مالا، لو أقرضت رجلا لأن هذا مالك وحال عليه الحول وهذا مال ستعطى إياه، فرق بين الصورتين. وعلى كل تقدم عندنا ابن تيمية في كل هذه الصور لا يرى الزكاة فيها مطلقة، يعني من أقرض رجلا مالا أو دينه دينا أو كان يستحق منه شيئا ولا يستطيع قبضه ثم قبضه بعد عدة أعوام بأنه لا زكاة فيه، وإنما يستقبل بحولا جديدا. لأن شروط الزكاة خمسة، فمن ذلك تمام الملك، وهذا لم يتم ملكه على هذا المال ولم يقبضه ولم ينتفع به ولا استفاد منه، فكيف يزكي مالا لا يستطيع الاستفادة منه؟ نعم. أفضل عنك يقول هنا زكته إذا قبضته لما مضى. إيه نعم. يعني زكي إذا قبضته. لا لأنه قرر المذهب، يقرر الراجع. هذا مذهب صحيح. مذهب الإمام أحمد تزكي كل السنوات الماضية، والرواية الثانية عن أحمد تزكي سنة واحدة، وهذا مشهور في مذهب أحمد. المسألة في عدة أقوال. يقصد إذا كان مقدورا على مقدور زكي كل سنة، ما في إشكال هذا. إذا كان مقدورا تزكي كل عام سواء عند أحمد وعند غيره، لأن هذا المال بمنزلة المقبوض. لكن هنا نشوف زكاته إذا قبضت لا تزكي قبل قبضة. نعم. لا تزكي قبل ليس بلازم، هي بالخيار، لأن ما وقع في يده، لكن لا قبضت تزكي عن كل ما مضى. قبل القاضي إذا كان عنده مال ما تزكي، لكن هو واجب في ذمتها. لكن لأن الحنابلة يقولون الزكاة واجب في عين المال، فإذا قبضت تزكي من عين المال، ولو زكته من مال آخر لا أشكال في هذا. عفو الله عنك، وإن كان زوجها معسرا أو مماطلا لم يعطها صداقها فلا زكاة فيه إذا قبضته لما سبق في الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. وهذه مسألة أيضا مهمة، مسألة من عليه دين، مسألة من عليه دين وعنده مال، وهي من مسائل الخلاف، والخلاف فيها طويل قديما وحديثا. فبعض العلماء يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيقول الزكاة تجب في الأموال الظاهرة ولو كان عليه دين، وأما في الأموال الباطنة فإنه يخصم ما عليه من الدين ويزكي ما خلص من ماله. وقال الطائفة لا زكاة في الجميع، وقال الطائفة تجب الزكاة في الجميع. والظاهر التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وما كان يستفصلون من الناس هل عليكم ديون أم ما عليكم ديون، وهذا أمر عام. أما الأموال الباطنة كالتجارات اليوم والعقارات الباطنة والسيولة، هذه تعتبر أموال باطنة، فإنه يخصم ما عليه من الدين إذا كان عنده مليون ريال وعليه دين 500,000 ريال، يزكي 500,000 ريال لأنه يزكي خالص من ماله. إذا كان عنده مليون وكله مدين ما عنده، ما يزكي شيئا لأن المال ليس له، لا يملكه، لو طولب بها الحياة الآن وجب سداده، إذا كيف يزكي مال الآخرين؟ ولكن بالنسبة لمن أقرض هذا المال وقادر على قبضه يزكيه، هذه مسألة أخرى. نتكلم الآن على المستدين، ما نتكلم على الدائن. وقد طائفة تجب الزكاة على أصحاب المال الباطن والظاهرة، والقول الصحيح إذا ما قلنا بالتفصيل أن الزكاة تسقط مطلقة. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله ما كان يستفصلون، كذلك يعني يمكن يستدل بهذه الأدلة حتى الأدلة الأخرى ما كان يستفصلون، إنما ترجع على الأدلة إلى الأدلة التفصيلية الأخرى، لأن الأدلة يضم بعضها إلى بعض فيزول الإشكال. نعم. عفى الله عنك لقول عثمان رضي الله عنه: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين. إن هذا عفى الله عنك لقول عثمان رضي الله عنه: إن هذا شهر خبر عفوك، إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضي وزكوا بقية أموالكم. نعم، قيل إن عثمان والصحابة كانوا يزكون في رجب، وهذا ذكره غير واحد لكن ما عليه دليل اجتهاد، يعني ما صحت الرواية بأنه كان يزكون ويختارون شهر، لكن واضح أن الصحابة كانوا يخصصون شهرا لأنه قال إن هذا شهر زكاتكم فمن كان على دين فليقضه، والإسناد إلى عثمان صحيح. اختلف العلماء في فهم أثر عثمان هذا، فعثمان يقول من كان على دين فليقضه، فهم منه طائفة إذا كان لا يريد القضاء أنه يزكي، فهم منه طائفة بأن إذا كان ما يريد القضاء فإنه يزكي، ولا فهم تقضي دينك الآن حتى لا يكون عليك دين. وقال الطائفة فمن كان على دين فليقضى، إذا ما قضى يخصم من ماله. فهموا من الأثر، هؤلاء فهموا كذا وهؤلاء فهموا كذا، ولكن نظم هذا النص إلى النصوص الأخرى وأن الدين يمنع الزكاة. ولكن في هذه الصورة إذا كان قادر على السداد وصاحب الحق قادر على القبض، فإن الأصل في الزكاة أن تجب على رب المال ليس على المستدين، ما على الدائن، هذا الأصل في الزكاة. وقاعدة أخرى: المال ما يزكى مرتين، المال ما يزكى مرتين، لا يمكن نقول للمستدين زكي ونقول للدائن زكي، فعلى هذا نكون زكينا المال مرتين، هذا غير صحيح، إنما نزكى المال مرة واحدة، والأصل في المال على من؟ على صاحبه. إذن إذا ما أراد السداد كيف نقول لابد أن تزكيه؟ وهذاك سيف ذكي لأنه قادر على قبضه مني، فأنا مثلا عندي مليون ريال، 500,000 ريال لك، 500,000 ريال لك، في هذه الحالة أنا حالة جرى وقت الزكاة وقادر على سدادك وأنت قادر على قبض المال مني، فلا يمكن أقول زك أنا أزكي تبعا لمالي وأنت سوف تزكي، والأصل في الزكاة على رب المال، ولا يمكن أيضا نسقط الزكاة مطلقا نقول لا يزكي لا هذا ولا هذا، لابد أن واحد منه يزكي، والأصل على رب المال، فبالتالي سواء سدد أو ما سدد لا تجب عليه الزكاة، إنما يخصمها من ماله، والزكاة واجبة على رب المال لأن هذا هو الأصل. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع لأجل الربح كالعقار من أراض أو بيوت أو مزارع، وكالحيوانات التي تربى لتباع هي وأولادها، كما في المشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت فيها العصر والتي تربى فيها المواشي من غنم وبقر وإبل، أو تربى فيها الأرانب، وذلك من أجل تسمينها وتوالدها ثم بيعها هي وأولادها، وكمشاريع الدواجن التي ربى فيها الدجاج لتوالده وبيع الزراف وبيع البيض، وكالأخشاب والحديد والإسمنت المعروضة للبيع، وكبضائع البقالات ومحلات الأقمشة ومحلات السيارات ومحلات المفروشات والأزياء والعطور والعسل، والبضائع التي تستورد للبيع والمعروضة في المعارض لبيعها، وكالكتب وغيرها مما يعرض للبيع في المكتبات. أولا يجب أن نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، وكثير من الناس ما يفهم الفرق ويظن أن كل ما أعد للبيع وجبت الزكاة فيه، وهذا غلط. فرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، الفرق بينهما لو أن رجلا اشترى أرضا للتجارة يريد أن يربح من ورائها، هذه زكية كل عام لأنه قد اشترى للتجارة، وآخر اشترى أرضا للسكنة ثم ما أعجبه الموقع قال أريد أن أبيعها وأشتري بقيمتها أرضا في موقع آخر. هذه ما عليها زكاة أبدا، هذه ما عليها زكاة أبدا، سواء بيعت أو لم تبع ما لا زكاة فيها مطلقا. ولكن إذا قبض المال وحال عليه الحال يزكي المال، لأن هذه الأرض ما أعدت للتجارة، من أعدت للبيع. كذلك من عنده أرض يريد بيعها للتخلص منها، كذلك من عنده أرض يعدها للتخلص منها، يقول ما أريد هذه الأرض ولا أريد موقعها، بتخلص منها وأريد قيمتها، إما أتاجر فيه وإلا أزوج فيه أولادي، ولا أشتري به بيت آخر أو أشتري به سيارة أو غير ذلك. هذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة أعوام، لأن ما أعدت للتجارة. لا زكاة إلا فيما أعد للتجارة، هذا اسمه زكاة عروض، ويعرض تجارة، وفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. والعجيب مع أن هذا اللي يطرحه الآن هو مذهب أحمد، إلا أن كثيرا من الناس لا يفرق بينهما، لا يفرق بينهما، فيجب أن نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. وأعيد ما ذكرته سابقا في مسألة الأراضي المعدة للتجارة ومعدة للبيع ليتضح الفرق بينهما، وأن كثير من أموال المسلمين اليوم ما عليها زكاة. الأمر الأول، الأرض المشترى للتجارة يبيع ويشتري بالأراضي، هذا بمجرد أن يملكها يبيعها وإذا حال الحول يزكي. وفي هذه الصورة لو كان عنده مال له 6 أشهر واشترى بالمال أرضا للتجارة، بعد 6 أشهر يزكي، لأن الأرض تابعة للمال لأنه قد عد للتجارة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول اشترى أرضا للسكنة، فهذه لا زكاة فيها بالإجماع. الحالة الثالثة أن يكون قد اشترى أرضا لتحفظ ماله، عنده مال كثير في البنك، يقول اشتري أرضا لتحفظ مالي، لا أريد التجارة بالأرض، أنا ما أريد التجارة في الأرض، وإنما أريد عوضا عن يربح البنك من أموالي وتاجر في أموالي أشتري به بذلك أرضا تحفظ المال وتسلم من آفات البنوك أو ربا البنوك نحو ذلك. هذه لا زكاة فيها، هذا لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري أرضا يريدها لزمن الغلاء، ما يريد بيعها الآن ولا التكسب منها الآن، لأن موقع الأرض لا يساعد على البيع ولا على التكسب. يقول هذه الأرض لها مستقبل، يعني يريد أن أبيعها في المستقبل، وهذا الموقع له أرباح مستقبلية، أما الآن ما يسوي شيئا، فنشتري هذه الأرض لأبيعها في المستقبل. وهذا الصواب أنه لا زكاة فيها، وأنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط، وأنه إذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم. مثلا واحد اقرض شخص اعطاه مثلا دراهم، بس قال مثلا اشتريت بعد 3 سنين بعد 4 سنين، من يزكي عليه؟ يزكي عليه المستدين، لكن يخصم ما عليه، يعني في الارباح يزكي كل الارباح، يزكي كل الارباح، لان يعني الدين هذا ليس حالا، ليس حالا، وهذا كما تفضلت غير قادر على قبضه، يعني في السنوات ما اقدر على قبضه هنا، لأن قد أقرضته إياه لمدة 3 سنوات، فذاك الآخر يزكيه بعدما يخصم في السنة الأولى فقط التي عليه السنة الأولى التي سيسددها. ألا ما عنده دين أصلا في هذه السنة، ولا عنده دين في السنة الثانية، إن ما عنده دين في السنة الثالثة، ففي السنة الأولى والثانية يزكي وجوبا. نعم. عفى الله عنك، وكالبراط والطول ونحوها مما يصنع لو يعرض لبيعه، وكالسيارات والأواني، وهو قطع الغيار والمكيفات والبلاستيك وغيرها مما تنتج المصانع لبيع، وكالمحروقات التي تباع في محطات المحروقات، فهذه الأشياء كلها وما يشابه ما يريد الإنسان الربح فيه ببيعه تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. إذا كان عنده شيء في الحول، مثل صاحب المطعم، أيضا صاحب المطعم إذا حال الحول على فتح المطعم، معلوم أن آلات الطبخ والقدور والغاز وما شابه ذاك لا زكاة فيها، لكن ما عنده من الأطعمة وما عنده من المبيعات يضعها يحسبها يضمها إلى ماله يزكي كل ما عنده. نعم. تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وإن كان صاحبها اشتراها بنقد أو بعرض آخر فحولها حول هذا النقد، أو العرض الذي اشتريت به، فإذا حال عليها الحول وجب على مالكها أن يقوم ما لديه من عروض بالسعر الذي تباع به بسعر الجملة، ويضم هذه ويضم هذه القيمة إلى ما لديه من ذهب أو فضة أو نقود مدخرة حال عليها الحول، أو نقود هي قيمة ما باعه من سلع حال عليها الحول، ويضمها كذلك إلى ماله من ديون عند الناس، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في عموم التجارة عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها في الجملة. أولا، ما هناك أدلة صحيحة صريحة في زكاة عروض التجارة، إنما أدلة عامة فقط. وهذا هو السر في كوننا دائما نغلب جانب التاجر على جانب الفقير في عروض التجارة، بخلاف الأمور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. ثانيا، ما في إجماع في المسألة، خالف في ذلك ابن عباس، وخالف في ذلك طائفة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المتبوعين. صاف العبارة أن نقول ذهب الجمهور، ولا إجماع في المسألة، والخلاف مشهور. وقد ذكر الخلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وأشار إلى قول العلماء ورجح القول بوجوب الزكاة في العروض. ثالثا، زكاة العروض تلحق بزكاة الأموال قياسا. رابعا، صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر، رواه الشافعي وغيره بسند صحيح. نعم، عفى الله عنك. قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب. نعم، حتى ينوي بها التجارة. أما لو نوى البيع اختلف الحكم، فينبغى التفطن للفرق بين التجارة وبين البيع، لأن بعض الناس قد يكون عليه أشياء وعنده أرض يبيعها، يظن أن تجب الزكاة فيها وتنهك الزكاة، هي أشياء مستحقات ولا يدري. ففرق بين ما عد للبيع وبين ما عد للتجارة. ولو كان عندك أراضي تساوي مليار، ما أقول ريال، تساوي مليار، تريد التخلص منها وحال عليها الحول، ما عليها زكاة حتى تعدها للتجارة. شخص اللي عنده أراضي لو تساوي 1000 مليار خلاها، يقول لي أولادي وكذا، ما عدها للتجارة، ما يريد التجارة فيها، ما عليها زكاة، لابد يعدها للتجارة. لا فرق بين الأشياء الثمينة والكبيرة وبين الأشياء الرخيصة، لأن الحكم واحد. والمال. نعم، المال يجب الزكاة، ما في إشكال بالاتفاق. هذا المال متفق عليه، من كان عنده مال حال على حول زكيه، ما في إشكال. هذا المال والذهب والفضة، هذا لا إشكال فيه، إذا حال على حول تزكيها وجوبا، صار تبيع فيها وتشتري مخزنة أو غير ذلك تزكيها وجوبا مطلقا. إنما الخلاف كما فصلناه بالأمس في مسألة زكاة الحول فيها خلاف ذكرناه بالأمس، أما ما عداه لا خلاف فيه. تتبع الأرض. نعم، تتبع الأرض، يعني أنا مني مثلا 1000 مليار، شريت أراضي، الأراضي تعدها مال التجارة؟ بأراضي؟ تقصد لا، في فرق، هل تقصد التجارة ولا لا؟ لو كان عندك المليارات هذه اشترت في أراضي للتجارة، الأراضي تتبع المال، حكم المال. لو كان المال حال عليه مثلا 8 أشهر، باقي كم للزكاة؟ 4 أشهر، وشريت الأراضي للتجارة، بعد 4 أشهر تزكي الجميع، لا تابع للمال. أو آخر اشترى فرارا من الزكاة، اشترى فرارا من الزكاة، ايش يضع هذه الفرارة من الزكاة؟ هذا يعامل بنقيض قصده. نحن ما نتحدث عن رجل اللي يقول بدل ما تضع في البنوك لا اريد الربا، ولا ان اصحاب البنوك يتاجروا بها، اضعها في الاراضي احب الي، هذا نقول لا زكاة فيها. عفى الله عنك. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حوله، فيشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن تبقى عند مالكها حولا كاملا بعد بلوغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة. لا يشترط تبقى حولا إلا إذا لم تكن مالا يعني قد مضت عليه مدة، قد يكون مال مثلا أخذ عن طريق ميراث أو عن طريق هبة واشترى به أرضا للتجارة، نعم هذا حوله، لأن المال من الآن قبضه. أما إذا كان من الأصل مال كان مقبوضا عنده، مال تجاري يبيع ويشتري، هذا كأصحاب الأراضي لو قلنا لازم يحول الحول، وهذا يبيع ويشتري بالأراضي، هذا أصلا ما عنده أرض يحول عليه الحول أصلا، لأن المال تابع للأرض، يبيع ويشتري بهذه الأراضي، يبيع ويشتريها اليوم يبيعها غدا، هذا ما يحول عليه الحول أبدا، على هذا ما يزكي أبدا، وهذا غير صحيح. إنما يزكى لا تكون الأرض تابعا للمال، بمعنى عنده مليون ريال يتاجر به في الأراضي، يبيع ويشتري وحال الحول يزكي كل ما عنده من المال ومن الأراضي، لأن الأراضي ما اكتسبها إلا بهذا المال، فيزكي الجميع. من أول بيع وشراء؟ نعم، من أول بداية التجارة. نعم. عفو الله عنك، عفو الله عنك. ومقدار الزكاة فيها ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، وهذا كله لا خلاف بين أهل العلم. تقدم البسط الخلاف إشارة إلى خلف ابن عباس وخلاف السلف، وأن هذا قياس قدمناه. عفى الله عنك. وفي حكم بقايا عنده حولا أن يبيع العرض بعرض آخر أو بذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، فإن ما باعه به يأخذ حكمه ويحسب الحول من وقت بدء حول العرض الأول، ومن وقته أيضا العكس، وقت وجود المال والمرصود لذلك. وذلك لو عنده مال حال عليه 11 شهرا، بقي عن زكاة كم؟ شهر واحد، واشترى أرضا للسكنة، خلاص سقطت عنه الزكاة ولا زكاة عليه. لو باعها بعد أسبوع دون تحايل، قدر الله جاء شخص قال له ما يصلح هذا الموقع بعها، ثم باعها بمليون ريال، يبدأ من البيع حولا جديدا، سقطت عنه الزكاة، لكن ما قصد التحايل هذا. لكن لو قصد التحايل نعامله بنقيض قصده. نعم. عفى الله عنك. ولو قلب المال كأن يكون عنده نقود، فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضا ثانيا ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهما مثلا ثم يبيعها، وهكذا، فإن الحول يبدأ من وقت بدء حول النقود التي عنده أول الأمر. وهذا يكثر عند أصحاب محلات الأقل من شوار والبقالات والمصانع ومزارع المواشي والأرانب والدجاج لتسمينها وبيعها ونحوها، لأن العرض والنقد مقصدهما واحد وهو التجارة. قال رحمه الله ثم يقومها.